تعرفوا به، لأن الراجل إن يمسح فرجه على الحيط يعود حاكم فرجه، ويعود عادل فرج مصوب وراس فرج ورقب، وذاك يدي ذاك القطرات الباقيين في فرجه يعودوا يرجعوا لورا، إن يمسح هو فم فرجه ويدليه يقطروا القطرات به اللي كيركو، إن يرقب راسه يرجع لما فيه تحت، وإن يدل يقطر وبالتالي يعود قاع من يسس. الناس اللي تمسح فروشها على الحيوط جاهلة، عاقب ياخذ قد تمسح على الحيط ويعود فيه حديدة والله شمطرق يضيعك، وقد عود فيه بريدة قاع فيها خشاش يعوه، وعاقب ذاك الحيط ما هو لك تعدي، وعاقب ذاك قد يدي لك ينحبس فيه قطرات من البو يعني ندلي فرجك تتنسس. إذا ذا كله خلق أرعى لسمعتوه يا أهل البول على الحيوط. ايه وقول سنن التيمم. قول وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مسحهما للمرفقين. قال على انه مسنون انك تطرح ايديك مرة اخرى، المرة الاولى الطرحة الاولى واجبة، الطرحة التالية السنة، وانك تمسح بيها ايديك الى المرافق، وانك ترتب تبدأ بوجهك سابق ايديك ويديك ورا وجهك، وتمسح من ارزاقك الى المرفقين. الذي الصورة الحمد لله اللي كنا نقول لكم. ايوة قول ندعو بسم الله ان يقدم يمناه وظاهر المقدمة. ندب بسم الله أن يقدم نديب بسم الله أن يقدم ندب بسم الله أن يقدم يمناه وظاهر والمقدمة يمناه أيوة. ثم ظاهر المقدمة معناها لا بد من عود متالبي. ندب بسم الله أن يقدم يمناه ثم ظاهر المقدمة. قال لنا أن مطروم منا انترا ونتيم ونقول بسم الله، هذه بسم الله حد يختار مولانا يجعل فيه بركة يتم الله بسم الله، لا هي يشرب بسم الله، لا هي يوكل بسم الله، لا هي قوطر بسم الله، لا هي رجلي بسم الله، لا هي يعطي لرقاشي بسم الله، لا هي يتكي بسم الله، لأنه نقول بسم الله يصبح ذا الكوم متكايس معاه به اللي يكر الله، ومولانا ان يذكر يصبح جنوده متكايسي. هذا الكوم ما يسكن ما هو اسم الملك. ولا يخاف من رعية الملك، لا يخاف من رعية الملك، حد كامل ما يخاف من رعية مولانا، ينعود مصطلح مع مولانا لا يخاف من رعية مولانا. ما شفت وارك حد يجي مع مولى الدار ما ينبحوا الكلب، يجي الكلب له يقول هب هب، يعني يفطل لك معاك مولى الدار يدل يا راسه هذا جاي معاه البطرو، هذا يبان مولى الدار عاطيه لذا، هو لله المثل الأعلى. إذا يعني تعود درك جاي للرئاسة وممشي لك، إلا أن يفطروا لك الصنادر اللي عندها أنك ممشي لك اللي يخالي لك التورس. هذا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، إلا أن يكر جبريل الفم ينقال له ياك منه السماء مقفولة، يقول لهم ياك جبريل، يقول له شد دور من معاك، يقول له معايا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له معطي له لذن مرسول له، أنت ممشي له مرسول، يقول له ما هي، يقولوا له مرحبا يجي فاتح الكرويصة كيف تقول بها اللي جاي عنده إذن من ملك الملوك، حد يعني ما يدخل، وهي اللي يقول مولانا لا تفتح لهم أبواب السماء، اسمع عنده قفرات ما ينفتح ما هو بإذن من ربك. إذن تقول بسم الله يصبح الطعام متقاعس، وليلك راكين نسور نصارى عنا لنشربه، يقد واحد يحلف بولاء استثني انك دور تموتيك الدقيقة بها اللي تعد تنعت رؤالته ان فمش من الجراثيم والمكروبات ان ذلك ما يشرب حد ما هلك، وان تنعت رؤالك يقول لك هذا الطعام بارد فيه كذا من الميكروبات. ولو هو انت صحيح ولا كرت ومشي يتعدى الهمك والكافرين يخرصوا له الآلة تقول له ويشك آلته هو تنعت له فيه من مخلوقات الملي يا غير انت قاع مالك مسول عنها به اللي لجمتها ولا قتلها بسم الله الكافرين يجيها ما عنده بسم الله تنشب مجمنت ويقول هذا به اللي هذا صحيا قاع ما هو سليم الله صحيا هو ما هو سليم وانت مولي شوفك ما هو سليم وهذا مخلوق ثاني فعلا موجود يا غير لا قدر بسم الله فهمتوا ولا ما فهمتوا الشريعة اني قاتل اقول بسم الله اقول بسم الله معناها انك ذا قدامك ما تعرف ذا فيه من الشر تم الله بسم الله لا هي تأخذ من دارك بسم الله لا هي تدخل بسم الله تتكي على فراشك بسم الله لا هي تتكلم عن الناس بسم الله لا تبدأ درس بسم الله لا يترد مردة بسم الله لا يتوادع على قاه بسم الله قامت وتماشى بسم الله حتى تكون في حياتك كاملة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إذا هذا في التيمم وفي الطهارة وفي كل شيء قالوا نعات بسم الله تنقال قدام القرآن اللي كله براء هذا كتاب ونزلناه مبارك معناها أن الماء هم بارك قاعه وفصلها بكمية ما من بسم الله إذا سمعتوه وقالوا لي العاد القرآن يعوّى سابقه هو قاعد يصوع هو هالخلا وحده يعاد يصعوّى سابقه معناها أن التعوذ ما مصيوب عنه اللي قاعد يعدل سابق القرآن يصوع قاعد هالخلا أنا أنك إني ما تتعوذ يحتلوك استحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله نعوذ بالله من مكره وسوء قضاء والله ما فهمتوه الحمد لله أوضح لكم ما يخلق شي ما تعوذت ولا يخلق شي ما بسمرت وتم دائما متحفظ لعل ايه وقو ما هي شرط قال بعض العلماء انها نعود في مجال الاكل والاقتطاع والتعميل على انك ما تكملها ونعود في القضايا الاخرى تكملها إن تعود درك مثلا لا له الدوشي البركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن نعود في المسائل اللي تلا يطيح لي هطيا حامي لا تكمل حد له مثلا يذبح ما يقول بسم الله الرحمن هذا قاله بعض أهل العلم لا نعرف قالوا إنك إذا تذبح والله توكل إن حد له طوشا ما يقول بسم الله الرحمن لأنك العتلة ترحم به ما توكل إن تعود له تذبح ما تقول الرحمن الرحيم لأنك انت همك ما تخلي منه شيء انك لامر الله يطيح لي خلي الرحمن لا تكذب تما هامتك الرحمة ونيتعود الصال امور اللي ما هامك تزقلها شي الدور اللي العافية وشي مطابة يا خي يقول الرحمن لانك انت الرحمة هامتك ذي المرة العلماء عندهم هندسة والله ما نعرف قاضينها من مني يا غير اخترت نقطر لكم بكم فروق الشغل واحدين هي قالوا بعض الفقهاء تكملوا في كلا وتقتصروا في عليك ايه لا تكيس لا كان ما هو واضح لكنهم بعد يقولوا ذا الكلام زين من فوق قال الله اعلم هل هو سائغ شرعا ايوه قول ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة قالوا انه كل شيء كامل كأن سوناه قلنا له التيمم شي بطلوا قالوا ان لا داخل قريتكم فلوه كل شيء ينقض له ينقض التيمم وزايد عليه بالطول وزايد عليه بوجود الماء رجاه تيمم والله ما زال يتيمم قالوا للرواية جات الوتر جاي ببيدونات برايك جات وانت ما فتتيمم ايه وذاك التيمم احنا عنه بط فتني تيمم قالوا لك الماء جاء تيمم بطل سابق الوقت هذه زايد عليه بها الوضوء وسوى سابق الوقت وسوى وراه ما يضر تيمم يتعدل سابق الوضوء يبطل معناها سابق الوقت يبطل شفتوا معناها انه ضيق اخلاقه ما يبقي يتبع عريس ولا يبقي طول الرقبه والوضوء قد تتوضا به صلاه الصبح والصلي العشاء كان بعض السلف الصالح يتوضا للصبح ويصلي به العشاء وكان الواحد يفوت كذا من السنين يعود له 10 سنوات وهو صايم وملات خيمته ما هي فاطنة اهتم يستر العبادة حتى لا تعرف زوجته أنه صاي. يعذر نوع من الصحور وكأنه لا مزرق في الليل وتوه عطشان، ويظللها كأنه واحد في مرده أنه ما الصابر يشرب، ويروح في الليل إلا أنه توف قرقاء، والمخلوقة تتعامل معاه أنه لا توه ما يشرب. هو كاتم عنها يقضي بها 10 سنوات وهي لم تكتشف صيامه من شدة إخفائهم للعمل الطاعة. واحد منهم يستر حتى عن زوجته ويحانيها لنطيح طيحة همكينة طاحت بها النعاس، يوخل بالشور لعل تفطن، ويعد العمل الصراق، يقبض المغرج ما يكركر، ويقطر ميها ما افطل، ولا يوحوح ولا يقرأ الفوق. اياك ما تفطن النقاع وعاء. وفيهم اللي بات قائم الليل ويبكي من خشية الله ان يصبح الصبح لعل تفطن للناس، لظهر دموعه انه بيت يبكي يصبح جوار ان يدخل عليه الطفيلة ليه العم معاه وكأنه مخسور اخبار. هو بيت يبكي دموعه مسجلة لحيته لعل يجد يكتشف انه له طاع. شكل من خوف من مبطلات العمل وخوف الرياء وخوف العجب شلاء تصورهم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي، ويعبر عنهم الواحد هام ويقوم عن الفراش ما يقول انه يقومون، يقول تتجاذى واحد يتكي تكيه ما هامه يتكي تكيه موك، وني خرصه اللباس تحته ما همونك والمطلة ما همونك يصبر عليها لعل تمانك تترقد، حتى يتكي الله في حالة لعل يستغرق في النوم. تتجافى جنوبهم يجافى ما هم تمونك تكيه خوف لعل يستغرق في النوم. قال مولانا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ما يعرف حد ذاك اللي حاكم لهم مولانا، لأنهم ما كانوا يختاروا إن عرف ذا اللي عدلوا جازاهم الله بأعمال لا تخطر ببال. ما يا رب اجعلنا واحد يعود ذا عنده من طاعة مولانا ما تفطن. فيهم الواحد يوفح قدامك 10,000 من لا إله إلا الله وانت ما فطنت 10,000. الشيخ محمد فاضل هذا تعود تسمع به هذا العبد الصالح دار انه فاخر زمان يعيط لاولاده لسانه عاد متقطع، يذرونه لسانه عاد فيه قطوع، لين خرصوا ماله من شدة لا اله الا الله عاد لسان فيه قطوع. كم ذي المخلوق يكرر لا إله إلا الله ينعاد فيه قطوعة في اللسان. الناس يعرفوا الشكل من العبادة ان انت لا تعرض نفسك عليه غريب. وفيه بعض الناس ما يرقد، ما هو يصلي المولانا 600 ركعة كل ليل، 600 ركعة ما يطرح جنبه على الأرض. وفيهم من لا ينام، ما حد ما فات يصلي المولانا يعود وعاد يرفدوها الوغي كانوا قد يطرح على الفراش. يعتبر علن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انه ما حد قد يتحمل يقعد والله يوقف، ما حد قد يوقف لن يعجز على القيام يتم يصلي قاعد، ينعود اعضاء وما ادري قد يعبر كبير، يعود يحبي كانوا قد يطرح على الفراش لعل يبقى شو من جهده ما صرفه في طاعة الملك. ناس بالغين درجة من العبادة ما لما هم جابرين وتاكي. وفيهم اللي كل ليلة كل ليلة يختم القرآن، لا من عنده ولي الليل والله من كذلك عند المخلوق يمد رقبته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اقرأ الفاتحة ألف لام من ذلك الكتب، وقوم المخلوق ما يطمع القرآن ولا يطرع الفجر يقوم من الجنة والناس ما أم اللي نافع فيش. كل نهار بخاتمته كل ليلة بخاتمته. وفيه بعض فيه قبور بعض الموريتانيين اللي يسمع منه قراءة القرآن. أخبرني ثقة إنه يعرف يوحظ على قبر واحد من عباد مولانا إنه يسمع لقراية في القبر. وهذا لا تستغربوه، لأن الإمام الترمذي ذكر الترمذي في سننه أن أحد الصحابة نزل على مكان لا يظنه قبرا واسمع فيه صوت حد يقرأ تبارك تحت التراب، وأنه جاي من أفد النبي صلى الله عليه وسلم وشاه. قالوا واحد قالوا تبارك وتبارك، قالوا تدافع عن صاحبه. إن فيه بعض المخالق يكرم مولانا بيعود تسمع قرايته بعد موته. ايه عاد المخلوق اقبل على الله يا اخوتي، المخلوق ان يقبل مولانا علي تعرفوا اللي يخلي قراره، لكن مخلوق تم نهار ونهار يجيم بقرات حمد ولمعيز رايحين وذا كامل رايح، والارض ما فيها عود ينكسر ان ينظر الله نظرة رحمة ما يروح الليل ما له مالك كلها يدخل عليه وخر يقول الصيح مات. هو ما اللي ليتم مولانا ما هو راضي عنه ان يقبل علي، ده هو ما اللي الذنوب ماتت والبلاء مات. الملك اذا اقبل لا تسأل عن النتائج. يا مولانا سألنا قبولا منك لا يزول ورضا منك لا يحول وسعادة تمحو الصغائر والكبائر انك سميع مجيب. اور انهار صيف واخر موت الصيف الحقيقي. اعدك بور نهار لرياح ما هي مطروسة. يعني اذا هو انت قاع كافي كلاب قالب شدك تشوف بيطري. شوفوا ذي الايام الماضية نهار مملو بين السماء والترام الغبرة. وتم عدك به النهار ما كدان انه ما لك يعني متفشك. وتم عدك به الحمان انه هو لك الوقت بل. لكن قال لك يا عبدي شوف ذا اللي نعدل. يعني انت نصب البردة هي ها ها. وانت نصب الحمان ها ها. وانت نجيب الليل ويلكم الليل. تنك شحلة وندير النهار ما كذا. انا الملك لا شريك لي في ملك. انت نعد الشمال مسول. والساعة اعدك بالمخلوق متألم. ان اولك ينخر. وعدك به قارب ويبول. ان اذا هو يبول. وعدك به ما هو متمونك ان يجي الفرج. وعدك به محمي من يطرس له الرياح يقول ها. قال له يا عبدي تأمل إن نقبل عليك يزول يا كم وإن نقفل عنك ما عندك ما هم ولا. هذا كامل اللي تراه فيه في الكون هو اللي أفكسات جاية من مولا إلا رسائل من مولانا وغمزية يا عبدي شوف فعلي. لحظة من ملك المليك يهينك به وتم الوتم كريفة ولا يقتلكم العطش ولا تصور في فرج نهي وتواقط من احذاكم لا افدين بيدون اتلم وتشرب وتنسى ومولانا اللي قبينا خلعت وارك بشر تم مريض من خلعين يجي الفرج من مولانا تنسى الملك اللي نعتاك ونعتاك. هذا كامل كل واحد منا جابر منه قرع يا الله ما ينسى مولانا يسمعتوه يا الله مدة كاملة تعودوا كامرين اللي منكم جلدار يتم يقول لا إله إلا الله الفو إياك المرة بعد يوقد عنها مقص لا إله إلا الله الفو وإياك الناس الخطار اللي عندك يسمعوا مولى الدار جن جن عاد يقول لا إله إلا الله الفو عاد يذكر مولانا الفو وعاد يصلي في الوقت الفو وعاد بلحيته الفو وعاد يبقي مولانا الفوق وعاد يدافع عن الدين الفوق. ياكل شل دارك يعرف ان دارك ما هي بلاد الخزو. يلا يا اخوتي حد ينصر مولا انتم عارفين تعودوا من زر الرئيس ما قلت حد ما قلت عدلكم جماعة من معارضة في داركم لانكم من زر الرئاسة حاج ونين تعودوا من معارضة ما يقدر يشوكم أحزاب الموافقة ويقعدوا عندكم خايفين لا ينقرض فيكم حد زاد عاد ملي من يدور مرضات مولانا يارتو حد معارض مولانا ما يقعد في دور قولوه أنا عايد منه الموافقة على الشرع ولا يقعد لي حد عاصم فيه قاضي من موريتاني يجيه والخوف ويبات في الليل يحر ويحرك يتركت موريتاني تتصدر وين يجي في الليل ويرقده رفش من الليل ويصبح له فمتك يقول له قوم عن يا والخوه. يقول له يا ربي شنو؟ يقول لهم خايف لا ينزل لي جنابة الحرام في داري، ما تستحم لي ذم بدل، انا ما ينقصروا لي جنابة الحرام او خو داري ما يقعد في هذا النوع. والخوه دارك النوع يعدل ما له صوع الخطا موريتاني بيها النفاق ان قال ما يتواصل، هذا هو اللي يتواصل. اياك اللي يجيك يجيك اللي صافي والله ما كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هي وكال عمد النبي صلى الله عليه وسلم وصل بعد ذاك يهبله إن يوكل يطلب له مولان يقول افطر عندكم الصائمون. أيوة معناها ان الفطر لا لا لا هم فطر لا توكلهم واكل طعامكم الابراء. يطرم مولانا لا رقاش من يعود اليوكر طعامه لا حد مطابق. اما رقاش العياب له يجمعوا له الوالي يسووا لا يخلوا عليه خمسه ويعاونهم على المعصيه لك ما يجر منه ما هم ولا هذا ياك اللي له يطبقوه ان شاء الله. كل واحد منكم من يرى ولعليات واحد اللي يجي المولى خيمته تقول له قلت لك انا وانت اصحاب الله على مولى انا سمعت شي من الحقيقه ما نعرف انت نرحل من الدار ويصبح شاشرتي يبكو وانا ابكي في قبري على ذنوب كافيني للفتره الفوت وانا اعصي بها ربي ما نعرف انت نقبل من جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وخلال شيء وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار. حد يبلغ له روايه تؤخذ مع اذنه يلا يظهر فيه على انه جاه مياط من مولانا انه يلا يعس ما يعرف انت ينقبل. يلا اللي منكم رجع الدار والله في القرى المبدي يظهر فيه انه متليع يقول له مان الله يا خيلك ما هو حارة الحالة واثقل الخارج يعود المخلوقين تشوفوا المرأة تظن انه من اهل الدين وهو له هو منعت له انه مان الله يرضى انك به ما هو خارج. هي تحسن بك الله وانت من نفسك تعدل هالشي خالف ذات أعادني الله وإياكم. كين الله يقول يا رب لكين الله يقول يا مولانا العلامة اللي علي اللي منعت العبادة كان ضده أنا نبقيك تعاون من الله بشعود الأشقياء يبقوني عليه ذلك يكرط دور يرضيهم ويترك المسيدي دور يرضيهم. هو يعود مولانا داير له علامة انه كير طيب اني تفطر له مرة هي هايبت وكيل يوجه طيب يقبل هو ونعت لها يا مولانا لا اقبل ولا ارضيك العلامة داير علي انا ماني قابل منك اني نعود وجهي ينكيه الباطل. لا اله الا الله هذا اللي ممكن بعقل ونين يتفطن يفطل ينين توقف على قدروه لعليات متبرجات وكلهم مقفة وانت في نقروته لا تم تخرص اني تفطن لكنك كي اللي عليك سيام الخير تم لاش قيد هالوطن اني تفطن لك الدل بكل ذيك العلامة اللي وجهك تقول ها هذا يبان ما هو صاحبي اني توقف لها تقول ايه مخلوق ظننت به خيرا ويبدو انه هو لا يريد هذا الخير اللي على وجهه دارم خالق واحد وهذا اختم به ليختم الله لنا بالحسنى. خالق واحد قال له زيد بن اسلم من اجل الله العلماء التابعين جاه مالك رحمه الله لا يتلمد عليه وانه لا يدخل عليه تقريبا وترك لا انه خرص وقال له يا مالك ارى عليك نورا. هو تلميذي جاي له يقرا وامناد عبد من عباد الله عالم رباني وعبد صالح لاني خرص مالك ومالك اجدع مجالس قي قالوا يا مالك ارى عليك نورا وناشدك بالله لا تطفئه بمعصية الله. يا مالك قال له ظاهر لي وجهك انك عبد من عباد الله مناشدك بالله ومتوجه لك لا تعصي مولانا لعل يسحب عنك ذل الرول نرى في وجهك ارعى من معصية مولانا بها اللي تقلع بين تير. هو الله اللي منكم صادق وعنده ادنى بصيرة لا تم قوطر في الشارع إنه هو لك مخلوق ما تبقي تمل من تخراص وعالم مولانا يتشوف لحيته لا تتمنى يعريها لك وعالم مولانا يتشوف مقاطر لا تتمنى قلطرته وعالم مولانا يتبسم وعود بفرته وطايح فمه لا تتمنى فمه ونيني ماشي لا تتمنى ماشي رسو ولين تصلي تتمنى تصلي كيف، ولين يقعد تتمنى، لأن المخلوق ألبسهم ولباس التقوى ذلك خير. ما أمر هذا معود مقوطر هو ملبس مولانا لباسا، عند منين يزن يسيسر من اللباس، عند منين يعود عاد يوكل الربا يسيسر، عند منين يعود في الليل ما ترى يصلي ركعات المولانا في جو الليل ينقلع عنه ذبيه. وهكذا سألنا الله ما يسلبنا. واحد يعود ينين يشوفه رقاش واضح ان رقاه ما هو طبيب، تعرفوا قال مالك ينين قال له زيد بن اسلم وناشدك بالله ارى عليك نورا لا تطيع معصيه، قال مالك معلق على شيخه قال وكان زيد بن اسلم يخاف الله. هاي شهاده من مالك تملا وما بين السماء والارض. قال لهم هذا الرجل اني شفته تاكدت ان زيد بن اسلم انه موكد العلماء نعرف، هذا الرجل يخاف الله خايف من مولان، خايف من مولان. انت راي يتكلم لك عن مولانا تفطل ويحرق كامل، وانت راي يتكلم عن امور الاخرى تفطل وماكينته بارده. هذه مارت النبوه، حد قابل وطيات النبوه ان يتكلم عن مولانا ينهرد يا طلال مرد عودي تكتك ما هو طبيعي، وان يتكلم عن امور العاديه تفطل وبرد برد وبرد. جانب مولانا يحمي ماكينته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا مره نشرد بيكم وسامحوني، تم نتكلم عن التيمم من النعقه بنشرد بيكم شرد اندور، يا كان مولانا ينفع قلوبنا بما نسمع وما نعلم، ما يعود الواحد منا يحفظ من العلوم يا غير معاها مكل يبرت واقف به اللي الناس تقرا في المحاضر وتقرا على العلماء يا غير المخلوق ذا تقرا عليه ما تطبقه قاع في راسك، به اللي ما فيه ريزوه ما فيه حراره وراشي من مولانا العود ذا اللي نقوله يمشي مع العروق والدم، ننتفع احنا به اولا وينتفع به كل من امن بالله، يمشي يعمل به يعرف انه ما مديور به النفاق ولا الخداع ولا السياسه ولا الاغراض. يا كان مادة تعبد به المليك كان مولانا يرحمها كاملة، حتى ان تدخل ان منه حسنة تعود الليلة ذي عد تسأل مولانا الوالديك، لانك انين يحرك مولانا فيك الهداية تصبح تطلب والديك، يا الصبح والديك بين يدي الله يبقوا ذا اللي علمك الخير بهم اللي ردك المولانا فتذكرت حقوق الوالدين. انت كنت مارك مذكر راسك ونارك مذكر حقوق الوالدين، فلما هداك الله رجعت لنفسك فأصلحتها ورجعت للوالدين فأديت حقه، نفعك الله بنفسك ونفع بك والديك وإخوانك. هذا المخلوق ان يصلح يعود فايت علي كامل، وان يفسد يعود دمارا على الجميع. ايوه انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، نسالك اللهم بجميع اسمائك ونسالك اللهم بجميع صفاتك، نسالك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدنا وما شيخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا ربنا لا تترك لنا أنبر إلا غفرته، يا ربي لا تترك لنا أنبر إلا غفرته، يا ربي من مات منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم، يا ربي من مات منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا ربي ارحم كل من قال لا إله إلا الله، يا رب نجنا بلا إله إلا الله من كل هول ومكر، يا رب اجعلنا من خاصة أهلها وحق بها وأهلها، يا رب نجنا بلا إله إلا الله من كل هول، يا رب اجعلها أمنا لنا من كل سوء، يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا لا رائي ولا مرضا إلا شفيت، يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، يا رب اجعلنا ممن يلقاك بالروح والريحان والبشارة والرضوى، يا رب اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، يا رب اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، المحققين لمعناها العاملين بمقتضاها السعداء بها وبمعانيها إنك سميع مجيب. يا رب اصرف عنا بها كل قضاء وقدر لا يسرنا في الدنيا والآخرة. يا رب اجلب لنا بها وبعظمتها ورضاك عن أصحابها اجلب لنا بها كل خير وجنبنا بها كل شر واكتب لنا بها منك سعادة شاملة الدائم في الدين والدنيا والآخرة تشمل الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات. يا ربي اجعل يوم نهايتنا رضاك والأمن من سخطك يا رب العالمين. يا رب اجعل ساعات اللقاء هي السعادة الكبرى يا رب. يا رب اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك. يا رب اجعلنا ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا رب اجعلنا ممن يبلغ شرعك ويحمي دينك. أنصرنا به وأمنا به واهدنا بتبليغه واجعل حجة لنا بين يديك. يا رب اجعلنا ممن يسر بهم نبيك عند اللقاء وترضى بذلك عند اللقاء وتؤمن به من كل بلاء إنك سميع مجيب. يا رب اشعل عند اللقاء المسرة والرضوان والريحان. يا رب لقنا بما تترقى به عبادك المقربين وأصفياك الأخيار إنك سميع مجيب. يا رب إننا لا نملك إلا يا رب افتح لنا بها أبواب الإجابة. اشعل دعانا لا يرد. اللهم اشعل دعانا لا يرد. يا رب يا مؤيه وأغيثنا في جميع أمورنا. يا رب أغثنا في دنيانا وأغثنا في أخرانا. يا رب أغثنا في كل موقف وأغثنا في كل حال. يا رب اجعل غوثك فتدلنا بلا انقطاع ولا نهاية. يا رب أغثنا كلما استغلنا وأغثنا إذا غفرنا. اللهم أغثنا إذا غفرنا. يا رب اجعل لقاءنا هو سرور وغبطة وحبور. يا رب اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تفتح لنا أبواب الإجابة وتفتح لنا بها كل المسرات وقضاء الحاجات والأمن من المهلكات والمكروهات إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.